ما حكم الخروج مع جماعة الأحباب والتبليغ للدعوة في سبيل الله؟ الإنسان عليه أن يبقى في بلده ويطلب العلم ويحضر مجالس العلم. أما أولئك فإنهم يخرجون ويتركون هذه المجالس مجالس العلم ويخرج معهم الجهال وهم بحاجة إلى دعوة، يعني أن يعرفوا أو يدعو الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأن يكون لأصحاب القبور نصيب منهم. أصحاب القبور ما لهم نصيب من هذه الجماعة، هؤلاء يطوفون القبور ويستغفرون القبور ما يذهب إليهم الجماعة أولاد. وهذا هو الذي جاءت به الرسل وأنزلت به الكتب، أن يعبد الله وحده ولا يصرف من العبادة لغيره. فأنت لا تذهب معهم، وخليك في بلدك واحضر مجالس العلم، ويعني راقب أولادك وأحسن إلى أولادك، وكن مع أهلك وتعلم العلم واستفد ولا تخرج معهم.